بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. نعم. والمقصود أن البدع. نعم. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية: والمقصود هنا أن البدعة هي من هذا الجنس، فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا، لكن تأول تأويلا أخطأ فيه، إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا، فلا يقال إن إيمانه حبط بمجرد ذلك، إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي، بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة، ولا نقول لا يكفر، بل العدل هو الوسط، وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إثبات ما نفاه، أو الأمر بما نهى عنه، أو النهي عما أمر به، يقال فيها الحق، ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين أنها كفر، ويقال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قوله رحمه الله: المقصود أن البدع من هذا الجنس. الإشارة إلى أي جنس؟ إلى جنس الذنوب. أن البدع شأنها شأن جنس الذنوب، فمن الذنوب ما تخرج من الملة، وهي الذنوب الكفرية، وكذلك البدع الكفرية المحقق كفرها، ومنها ما لا يخرج من الملة ويبقى لصاحبه اسم الإسلام مع وجود الذنب في حقه ومع وجود البدعة في حقه. ولهذا قال في هذه الجملة تضمنت قواعد. قال: فإن الرجل، الرجل هنا يعني المكلف ذكرا أو أنثى، قد يكون مؤمنا باطنا وظاهرا. الإيمان الباطن هو ما بينه وبين الله، مما يظهر أثر هذا الإيمان الباطن على الجوارح، والإيمان الظاهر هو في القيام بشعائر الإسلام التي يحكم بها على إيمانه في الظاهر. قال: لكن قد تأول أو لكن تأول تأويلا أخطأ فيه، إما مجتهدا وإما مفرطا. تأول تأويل أخطأ فيه، كما حصل من بعض الكبار لما تأولوا نفي استواء الله على العرش، جعلوه استيلا، يقال هذا خطأ ويقال هذا ضلال، لكن لا يكفر به كل من قال به، إما متأولا وإما مفرطا مذنبا، يعني لا يبلغ به حد الكفر، بدعته لا تبلغ به حد الكفر والخروج من الملة. قال: فلا يقال إن إيمانه حبط بمجرد ذلك. هذا مذهب أهل الوعيد من الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون الناس بمطلق الذنب. أهل السنة يخالفونهم في هذا البتة، فيجعلون صاحب الذنب الذي لا يبلغ حد الكفر في دائرة الوعيد، يخطأ وربما يضلل ولكن لا يكفر. قابل هؤلاء الوعيدية، قابلتهم طوائف المرجئة الذين حكموا له بالإيمان وأنه لم يتأثر بهذا بهذه البدعة. قال: إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي، أي على كفره، بل هذا من جنس، أي تكفير هذا من جنس قولي الخوارج والمعتزلة وهم الوعيدية. قال: ولا نقول لا يكفر، كما تقوله من المرجئة، بل العدل التوسط والاعتدال. ما التوسط؟ هو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة متضمنة لنفي ما أثبته الرسول أو لإثبات ما نفاه، أو متضمنة الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به، قد يقال فيها إنها كفر من جهة الدليل، إذا ثبت الدليل على تسميتها كفرا، لكن لا يلزم أن يكون صاحبها واقعا في الكفر الأكبر حتى يأتي ما يدل عليه، لأن أهل السنة والجماعة عندهم أصل في أن التكفير حق لمن؟ لله ولرسوله، حق شرعي محض. نحن لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، سواء كفرهم الله ورسوله جنسا كاليهود والنصارى والصابئة والمشركين، أو كفرهم الله ورسوله عينا كإبليس وأبي جهل وعبد العزى ابن عبد المطلب وامرأته حمات الحطب، أو من كفرهم الله ورسوله وصفا. إذن اجتهاد أهل الإيمان هو في تحقيق هذا الوصف وهذا الحكم الشرعي في إنزاله على أهله. أما من كفرهم الله ورسوله جنسا وعينا فلا كرامة، وإن وجد من المتخاذلين من يتوقف في كفر اليهود أو النصارى هذا من ضعفه ومن جهله، ولهذا ربما سماهم مسلمين وغير مسلمين، لا يجرؤ على أن يسميهم كفار. سبحان الله، ربي يصفهم ويسميهم بوصف الكفر وباسم الكفر، ونبينا صلى الله عليه وسلم يسميهم كفارا، ويأتي من يجبن مواضعة للكفار وجبنا عن إظهار دينه فيقول هؤلاء غير مسلمين. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هذا وصف الله جل وعلا. المعترك هو في من كفرهم الله ورسوله وصفا، كالمستهزئ والساب لله ولرسوله ولدينه، هذا دور أهل العلم في إيقاع الكفر عليه أو عدم إيقاعه، كجاحد واجب من واجبات الدين أو مستحل محرم من المحرمات بعد قيام حق الاستتابة عليه. هنا يأتي دور أهل العلم في تكفيره بعينه. نعم. ويبين أنها كفر، ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك، كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفوس والأموال، وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها. ضرب هذه الأمثلة الثلاث، كما يذكر أي الكفر في الوعيد، في الوعيد في الظلم في النفوس والأموال، كقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا يتعلق بالتكفير في الظلم والعدوان. أو المثال الثاني، وكما قال كثير من أهل السنة المشاهير، مشاهير أهل السنة هم أئمتهم كالإمام أحمد ومن قبله ومن بعده من أئمة أهل السنة ومشاهيرهم، حيث قالوا إن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، وكمن كفروا من قال إن الله لا يرى في الآخرة، وكلا القولين قول من؟ قول من هذا وذاك؟ أنت معنا ولا أبعدت؟ ومن غير المعتزلة والجهمية، قول المعتزلة وقول الجهمية. والمثال الرابع قال كمن ينفي أو يقال أو قال إن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، وهؤلاء القدرية بل غلاة القدرية نفوا علم الله، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. نعم. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال ناظرت أبا حنيفة رحمه الله مده حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. هذا نقل جليل يدخل في المثال الأول كما نقل عن مشاهير من أهل السنة. فمن أبو يوسف ومن أبو حنيفة؟ من هو أبو يوسف؟ أي من هو؟ السؤال محدد. يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري، وهو المكنى بأبي يوسف رئيس القضاة في وقت هارون الرشيد. قد ذكر الماتن الطحاوي أن متنه هذا في ذكر اعتقاد الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني. يذكر أبو يوسف وهو أخص أصحاب الإمام أبي حنيفة وأشهرهم أخص أصحاب أبي حنيفة وأشهرهم أنه ناظر أبا حنيفة. ما اسم أبي حنيفة؟ النعمان بن ثابت الكوفي. ناظره يعني راجعه وناقشه وباحثه، وليست المناظرة هنا بين الخصمين الذي يظهر أحدهم على الآخر، وهذا النظار الذي يطلق بين الشيخ وتلميذه أو بين العلماء من أهل السنة. نظار يعني مذاكرة تنطوي على المباحثة والنقاش واستعراض الأدلة واللوازم منها والاستدلالات. قال ناظرت أبا حنيفة مدة. كم المدة؟ جاء فيها وجهان، أنها سنة وأنها ستة أشهر في مسألة القول بخلق القرآن. قال فاتفقنا على أن القائل بأن القرآن مخلوق كافر. مناسبة هذا القول من أبي يوسف أنه نسب للإمام أبي حنيفة أنه يقول بأن القرآن مخلوق، وأبو حنيفة رحمه الله من هذا القول برأ كما برأه خص الناس به تلميذه أبو يوسف، كما أنه براء من ماذا؟ من القول بجواز الخروج على أئمة الجبر. قال اتفقنا على هذا، وهذا مثل ما جاء عن مجاهد لما راجع ابن عباس شهرا كاملا في قول الله جل وعلا من آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فإن مجاهدا يقول بقول عامة أهل السنة أن قاتل النفس لا يخرج بقتله عن الإيمان، وكذا أبو ابن عباس يقول بهذا القول. ثمرت هذا أن أهل السنة يقولون أن قاتل النفس المؤمنة المعصومة تحت المشيئة كجنس عموم الذنوب والكبائر، أما مذهب ابن عباس رضي الله عنهما فيرى أن قاتل النفس المؤمنة ظلما وعدوانا لا بد أن يصلى جهنم، لا بد أن يصلاها. طيب يصلاها مخلدا أبدا أو على قدر هذا الذنب ثم يخرج منها؟ على قدر هذا الذنب ويخرج منها. وقد راجعه تلميذه وناظره تلميذه مجاهد شهرا كاملا وابن عباس مصر على هذا، ووجه ذلك أن الله نوع الوعيد في قاتل النفس بخمسة أنواع، ولهذا ألغز العلماء لغزا ما أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك به؟ قالوا قتل النفس المؤمنة بغير حق. أي النفوس أعظم؟ أي النفوس أعظم في قتلها؟ أن يقتل نبيا أو صاحب نبي أو يقتل والده؟ هذا أشد من قتل عموم المؤمنين. كما أن الزنا كبيرة، لكن الزنا بامرأة جاره عن 10 زنوات أشد منه الزنا بمن؟ بذات محرم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر، فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. هذه مسألة جليلة يا أخواني. هل تشهدون للمعين أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ المعين لا يشهد له بذلك، لأن الشهادة قطع وجزم، ونحن الأصل عندنا في التعامل مع الناس هو في الظاهر، البواطن والمقاصد وما في القلوب هذا بينهم وبين الله، لا سبيل إلينا إليه، لا سبيل لنا إليه إلا إن صرح به. ولهذا في الاستتابة إذا وقع الإنسان فيما يوجب كفره يستتاب 3. لماذا يستتاب؟ لتقطع المعذرة بينه وبين الخلق. الذين قالوا في حق علي رضي الله عنه: أنت هو، أنت ربنا، هل قتلهم مباشرة ولا استتابهم؟ استتابهم 3 مرات في 3 أيام، يأتي بهم فيوقفهم على النار، يهددهم ويتوعدهم: إن لم ترجعوا أحرقتكم بالنار. معانا الذي قالوه وشو؟ كفر لا مرية فيه، لكن قطع للمعذرة بينهم وبين الخلق. تارك الصلاة بالكلية يستتاب ويعرض عليه السيف 3، ومع ذلك يصر ألا يتوب ولا يرجع يصلي، وش يدل هذا عليه؟ وجود إيمان ولا عدم إيمان؟ عدم إيمان. ولهذا الاستتابة إنما كانت في الحدود الكفرية قطعا للمعذرة بيننا وبين الله في حق هذا. أهل السنة لا يطلقون الكفر على أهل الوعيد، لأن هذه شهادة، والشهادة قطع. ولهذا قال: فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة. كيف تجوز؟ بإقراره على نفسه، أو بوجود الكفر الصريح منه. ثم قال: فإنه من أعظم البغي. الضمير على أنه من أعظم البغي يرجع إلى ماذا؟ أنت ناحي، لا التكفيره، الحكم عليه بأنه كافر وهو من أهل الوعيد من أعظم البغي. ولم يقل هو أعظم البغي، وإنما أتى بمن التبعيضية. ليه؟ لأن أعظم البغي وشو؟ الشرك بالله، هو أعظم البغي، أن تصرف حق الله لغيره هذا أعظم البغي، ومع الشرك الكفر بالله، بأن تنسب خصائص الله لغيرك كعلم الغيب أو القدرة على النفع والضر أو الإغاثة لمن، لكل مستغيث يغيثه، فإن هذا من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يرحمه ولا يغفر له بل يخلده في النار، يعني يشهد له بأنه كافر، بأنه كافر. نعم. ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي، وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر، فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: أو كنت على ما في يدي قادرا. نعم، يدي على التثنية، وهذا من أدلة أهل السنة في إثبات أن الله له يدان كريمتان. هل كنت بي عالما تعلم بأحكامي وما عندي، أو أنت على ما في يدي أي في ملكي قادرا؟ نعم. وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقى الدنيا وآخرته. وهو حديث حسن. هذا الحديث أصله في الصحيحين، وقد أورده الشيخ المجدد رحمه الله في كتاب التوحيد. في أي باب؟ وين اللي قرأ كتاب التوحيد واحفظوه؟ لا، باب ما جاء في التألي على الله، التحكم والتحجر، وأورد فيه حديث أبي هريرة هذا، وأصله في الصحيحين. لكن الشارح رحمه الله فقيه، أتى بهذا اللفظ عند أبي داود، وإن كان أصح منه في الصحيح، لكن لأن هذا اللفظ بهذا السياق لم يخرجه صاحب الصحيحين، وإنما أتى بهذا اللفظ الذي فيه التفصيل. وهذا نذير لكم أهل الإسلام، ولا سيما طلاب العلم الذين ربما تجرأوا على الحكم على مقاصد الناس ونياته، أو دخل عليهم الشيطان من باب خفي فأورثهم العجب بأعمالهم وعباداتهم وتقاصرهم عن المحرم، ثم النظر للعصاة نظرة استعلاء تفضي إلى ماذا؟ إلى أن يتحكموا فيهم ويتحجروا فيهم على الله. فإن هذا مع ابن عمه أو مع قريبه، كما جاء في الحديث كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين، أي بينهما صحبة وأخوة، فكان أحدهما يذنب يسرف على نفسه، والآخر مجتهد بماذا؟ بعدم الذنب، وبالتالي في العبادة مجتهد في العبادة. فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر، اترك هذا الذنب، خف الله، اتقه، حتى وجده يوما على ذنب فقال له: أقصر، اترك هذا الذنب. فقال هذا العاصي، هذا المذنب، خلي بيني وبين ربي، ايش دخلك فيني؟ مالك شغل على ما قال ربعنا، وايش كارك مني؟ يعني لا تتدخل فيني، دع ربي يعذبني. وهذا من المواضع التي ينفذ فيها الشيطان إلى الإنسان وقد لا يشعر. ينفذ إليه متى؟ إذا اعتزت نفسه. ولهذا أعظم مداخل الشيطان، أعظم مداخل الشيطان على الإنسان ثلاثة، مداخل كثيرة أعظمها ثلاثة: عند شدة الغضب، وشدة الفرح، وشدة الحزن. خلي بيني وبين ربي، أنت مسلط علي، أنت علي رقيب، أنت ولي أمري، خل ربي يعذبني. لو سكت نجا، لو دعا له أفلح الإثنان. هنا إنكاره في الأول لمن؟ لله، لكن الشيطان جيره وحوله لمن؟ لغير الله، اعتزازا لنفسه وانتصارا لها. هذا مدخل يا أخواني، مدخل من مداخل الشيطان، انتبه. فإن كثيرا لا يلفت الإنسان إلى ما يصدر من فيه، فإذا تكلم بالكلمة تندم، ويتندم في الدنيا الأمر واسع، لكن المشكلة لو وجد الندامة باتر. فقال خلي بيني وبين ربي، يصنع بي ما شاء. أبعثت علي رقيبا؟ فقال عندئذ هذا المجتهد، هذا المنكر للمنكر: والله لا يغفر الله لك، أو قال: والله لا يدخلك الله الجنة. استطال ولا ما استطال؟ زاد وبغى وتحجر وتألى وتحكم على الله. ولهذا جاء في الصحيحين أن الله جل وعلا قال وهنا جاء في أن الله بعثهما بعث أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين فقال للمجتهد أكنت بي عالما أو كنت في ما في يدي قادرة يوم أنك تقول هذا القول. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي؟ من الذي يتحجر علي يتحكم في أمري؟ من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر له؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. عياذا بالله، لم ينفعه اجتهاده في العبادة، ولم ينفعه أنه غار أولا لله، لكن كماله فعله أن غيرته لنفسه لأمر اعتاده وألفه. قال للمذنب، يقول الله جل وعلا اذهب إلى الجنة فادخلها برحمتي. رحمه الله، ورحمة الله واسعة، لأنه مذنب لم يكفر، وقال لهذا المتحجر المتألي اذهب وادخل النار. أبو هريرة رضي الله عنه من كمال فقهه وش قال؟ تكلم هذا العابد، هذا اللفظ الذي في صحيح مسلم، تكلم هذا العابد بكلمة أوبقت أي أحبطت وأفسدت دنياه وآخرته. وفي هذا أن هذا المجتهد ليس من أهل العلم، إنما من أهل العبادة. وكثيرا مداخل الشيطان على أهل العبادة بجهلهم، حتى يظن الحق الذي هم عليه أن الذي هم عليه هو الحق أيا كان. وربما احتقر أهل العبادة أهل العلم بقلة عبادتهم، إيه ناظر هذا ما هو بأهل عبادة، ما هو بأهل قيام ليل وهم صيام وهل. ولهذا يأتي الشيطان لهؤلاء في العجب من باب خفي لا يشعرون به. وهذا نذير عظيم لنا، خصوصا عند فشو المنكرات ومجاهرة أهل الذنوب بذنوبهم. انتبه أن تستطيل بلسانك أو بإعجابك بعملك أن الله نجاك، وإنما كن على وجل وعلى خوف، فإن الذي ابتلاه قادر على أن يبتليك، والذي قدر عليه ذلك قادر على أن يقدر عليك. انتبه، فإنك إن نظرت إليه باستعلاء الطاعة، ما هو بالمال ولا بالجاه ولا بالنسب، باستعلاء الطاعة على صاحب المعصية، وقعت في المصيدة. نعم، تقع في المصيدة وأنت لا تشعر. ولا يعني هذا يا أخواني ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو ترك الإنكار على أهلي المجاهرة، لا، لكن ترك الاستطالة. وهذا معنى قول الناس عندنا الزود أخوة النقص، لا تغلو ولا تفرط، إنما كن معتدلا. هذا المعنى في هذا الحديث الجليل نظمه ابن القيم رحمه الله نظما عظيما في نونيته، لما قال واجعل لقلبك مقلتين كلاهما. المقل وين هي؟ فيه العينان، في العيون التي في الوجوه. لكن خيال ابن القيم سرح، قال اجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق، ما هو بالهوى ولا بحظ النفس ولا بالجهل، لأن الجهل ما هو بحق، وحظ النفس ما هو بحق، والباطل ما هو بحق، والهوى ما هو بحق. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان، تنظر للناس بمقلتي حق، فانظر بعين الحكم واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن. عين الحكم هذه المقلة الأولى، الحلال حلال والحرام حرام، لا مجاملة ولا مداهنة، واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن بيانا ونصحا وإنكارا على هذا الذي وقع في الحرام. وهذه المقلة ينظر إليها الكثيرون يا أخواني، لكن هؤلاء نظرهم أعور، انطمست عنده المقلة الثانية، ومن طلاب العلم من وقع بمثل ذلك، والعاصم من عصمه الله. وانظر بعين القدر هذه المقلة الثانية التي أشرنا إلى عوري البعض فيها، وانظر بعين القدر وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. إذا شفت راعي المعصية معه كأسه، في خدنه خدينته، زقارته بيده، يرتاد الربا، يأكل الحرام، أظهر المعصية، كما تأمره بالمعروف ارحمه أيضا، ارحم هذا العاصي. ليه؟ لأن قدر الله عليه سبق. نعم هو فرط، لو شاء ربك كنت أيضا مثله في المعصية، إذ لا ترد مشيئة الديان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم. وانظر بعين القدر وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. جماع هذا وين؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأى أحدكم مبتلا فليقول إيش؟ أو فإذا قال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك فيه، قالها بلسان قلبه قبل لسان جارحته، وفضلني على كثير من فقط فضيلة، إلا كان حقا على الله ألا يصيبه هذا البلاء. يعرف أن هذا ما هو بحوله وله بشطارته وله بعلمه وله بتربيته ونسبه، وإنما بحفوف عناية الله له. هذا أصل مهم يا أخواني. ولما جاء رجل، لتعلموا أن هذا هو طريقة السلف، جاء رجل الحسن البصري وهو كبير العلماء في البصرة، قال يا إمام الناس وقعوا في كذا وفي كذا وفي كذا، وهذا يتكرر الآن خصوصا عند فشو المنكرات، تضيق نفس المؤمن أو قليل العلم، تضيق نفسه جدا، أعلنوا بكذا وأظهروا كذا وسووا كذا. قال له الحسن البصري مربيا له ولغيره، يا بني ليس العبرة بمن هلك كيف هلك، ولكن العبرة بمن نجا كيف نجا. سنه يقول له يا احمد ربك على العافية وعلى النجاة، وفي هذا تأديب حتى ما يستطيل في الإنكار إلى أن يخرج بهذا الإنكار إلى البغي والحكم على الناس في ظواهرهم وفي بواطنهم. إذن هناك حدود حددت الشريعة، فلا تتكلم إلا بعلم واسكت أيضا بعلم، ليس كل مقام مقام للكلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال: إذا مت فاسحقوني ثم ذروني ثم ذروني ثم غفر الله له لخشيته. وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته، أو شك في ذلك، لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وأن نستتيبه، فإن تاب وإلا قتلناه. ذكر في هذه الجملة عدة مسائل. هذا الشخص المعين الذي وقع في بدعة لم تبلغ به حد الكفر المخرج من الملة، أو وقع في معصية لا يكون حكمك مستطيلا، قد يكون وقع فيها وهو معذور باجتهاده، بقلة علمه، بوجود المعارض لهذا الدليل، كما يأتينا في حديث قدامه بن مضعون شرب الخمر، تأول قول الله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إليه محرم. أو يكون ممن لم يبلغه الحكم، أو يكون هو متأول عنده اجتهاد، خصوصا فيما يقع فيه بعض أهل العلم من الأخطاء. نعم نقول هذا خطأ، نفي الصفات خطأ وضلال، إنكار علو الله ضلال، تأويل الاستواء ضلال، لكن هذا العالم الكبير الذي له شأن في هذه المسألة التي أخطأ فيها لا تستطل بالحكم حتى تخرجه من الإسلام أو حتى تبدعه وتضلله وتمنع الناس عن خيره، كما وجد في هؤلاء الصبية من أهل الهوى المنتسبين زورا إلى مذهب السلف، جاءوا إلى مصنفات الإمام النووي، مصنفة الحافظ بن حجر وأمثالهم، فأحرقوها وسجروا بها النار، قالوا هؤلاء مبتدعة أئمة الضلالة، وهذا العلم العظيم الذي أورثوه أنت بهذا تجعل لنفسك الحكم على هؤلاء الأكابر، بل وتسفه أهل العلم من زمنهم إلى زمنك لأنهم لم يوافقوك في حكمك عليهم. وغالبا هؤلاء يؤول أمرهم إما إلى فسق وضياع، وإما إلى والعياذ بالله غلو وارتداد كما هو الواقع في شأنه، وهذا على جهة التمثيل، وإلا أمثالهم كثير. ما زال أهل العلم ينقلون عن هؤلاء الأكابر الشراح العلماء المفسرين ويعتبرون علومهم، لكن لا يوافقونهم على أخطائه، كشأنهم مع الأئمة الأربعة وشأنهم مع من قبلهم ومن بعدهم. ثم ذكر رحمه الله قال: ربما له من عظيم الحسنات والعمل الصالح ما أوجب الله له رحمته. أنت وش تدريك؟ أنت ما تعلم جميع الظاهر، فكيف تعلم ما تعلم بعض الظواهر، فكيف تعلم البواطن؟ واستدل لي هذا بالحديث المخرج في الصحيحين في رجل من بني إسرائيل أسرف على نفسه إسرافا عظيما بالذنوب والمعاصي، حضرته الوفاة وما زال قلبه فيه جذوة الخشية والمخافة من الله، دعا بنيه عنده قال: أي أب كنت لكم؟ فأثنوا عليه قال: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني واطحنوني ثم ذروني في يوم عاصف، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحد. هذا كما قال الشارح، والشارح هنا أورد مسألة هي خلاصة ما ذكره أهل العلم، قال: كان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته، هذا واحد، أو شك في ذلك، هل هذا جاهل بأصل قدرة الله أو بكمال القدرة؟ كمال القدرة. تأملوها يا أخواني، هذا الرجل الذي أسرف على نفسه من بني إسرائيل، هل هو جاهل بقدرة الله أو بكمال قدرة الله على إعادته؟ إذا قلنا بالكمال وش دليلكم؟ وإذا قلنا جاهل بالقدرة ما دليلكم؟ ها؟ أنت جاهل بكمال القدرة، لما؟ أحسنت يا محجوب، أنت محجوب؟ ها؟ مجذوب؟ من اللي جاذبك؟ هذا الرجل المسرف على نفسه جاهل بكمال القدرة لا بأصلها، لو كان جاهل بأصلها ما قال: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف، إذا أنا مت الله ما هو قادر على بعثي، وهذا إنكار البعث وإنكار القدرة عليه كفر بالاتفاق، لكن هذا جهل كمال القدرة ولهذا قال بذلك بهذه الثلاث: احرقوني واسحقوني ذروني في يوم عاصف، فهو إما جاهل بكمالها أو شاك في كمالها، وهذا الجهل بكمال القدرة أو الشك بكمال القدرة لا يوجب له الخلود في النار. الله جل وعلا بعثه فقال: عبدي ما حملك على هذا؟ صدق مع الله لما علم الله منه في قلبه، قال: خشيتك يا ربي، خشيت أن تعذبني، فرحمه الله بهذه الخشية التي هي عمل إيش؟ عمل قلب، خشية الله عمل قلب، رحمه الله بها فأدخله الجنة، لأن الله لا يسأل عما يفعل سبحانه وهم يسألون. ثم ذكر القاعدة لأهل السنة، لكن هذا التوقف في أمر الآخرة، توقف من في من؟ ها يا بنت خيل، توقف من في من؟ أحسنت، في أهل البدع. توقف أهل الإيمان، أهل السنة والجماعة محققوهم، توقفهم في أهل البدع وأهل الكبائر التي لم تصل حد الكفر، لا يحكمون عليهم بأنهم في النار يخلدونهم فيها. هذا التوقف في حكمهم الأخروي لا يمنع من إقامة الأحكام عليهم في الدنيا، في إنكار المنكر عليهم أولا، ثم مجازاتهم عليه بالعقوبات المقدرة شرعا، إن سرق قطعت يده إذا اجتمعت شروطه، إن قذف إيش جلد، إن زنى أقيم عليه حد الله، وهكذا إقامة الحدود عليهم أو التعزيرات في أمر ظاهر. التوقف هو في الحكم على أعيانهم فيما بينهم وبين الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع. إذا كان القول في نفسه كفرا، مثل إيش؟ مثل من يقول القرآن مخلوق، هذا القول كفر. هل كل من قاله يكفر؟ إن قاله تقليدا لغيره ما يكفر، لكن يضل. إن قاله عن قناعة وعن علم كفر به بذاته، كفر بعينه. ولهذا قال أهل العلم: من قال إن القرآن مخلوق كافر. ثم في المعينين نظروا في أحوالهم إن كانوا من أهل العلم أو من أهل الجهل، ولهذا كفر العلماء ابن أبي دؤاد وقبله بشرى ابن غياث المريسي، لأن هؤلاء يعلمون ويجادلون ويعاندون مع ظهور الحق. طيب، المأمون قال إن القرآن مخلوق، هل كفره العلماء؟ لا، لأنه مقلد وليس من أهل الاجتهاد. وهكذا المعتصم بعده قال إن القرآن مخلوق، والواثق بالله ابن المعتصم بعده قال ذلك، لكن ذولا وش يدريه؟ المعتصم يقول ما عاد يقرأ ولا يكتب، لكن خليفة وقاله مقلدا، هذا شأن عظيم. ولهذا باب التكفير يجب أن يحجب عنه عامة الناس وعامة الطلبة، إنما هو وظيفة فئتين فقط: العلماء الكبار العالمون والقضاة الشرعيون الذين أنابهم وأناط بهم ولي الأمر إقامة أحكام الله. غير هذا يشحم الإنسان، يعرف قدر نفسه، ولهم مسؤول لن يسأله الله يوم القيامة: ورما كفرت فلان ولا علان؟ لن يسأله الله عن ذلك، لكن يسأله الله عن كتمان العلم، لما كتمته إن كان كاتما للعلم. نعم. قال: والقائل له للكفر يكفر بعينه بالشروط والموانع، اجتمعت الشروط انتفت الموانع. إذن ليس كل كفر إذا قاله الإنسان يكفر، حتى تجتمع الشروط في تكفير المعينة تنتفي الموانع. وذكرنا أن جماع هذه الشروط والموانع كم هي؟ أربع ذكرناها شروط أكثر من مرة. أربع شروط، أربعة شروط متضمنة على أربعة موانع. الأول العلم، ومانعه إيش؟ الجهل. الثاني التكليف، ومانعه عدم التكليف. الثالث القصد، ومانعه إيش؟ الخطأ، وألحق العلماء بالخطأ التأويل. الرابع الاختيار، أن يقع في الكفر قولا أو فعلا مختارا، ومانع الاختيار إيش؟ الإكراه. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا، فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا، وكتاب الله يبين ذلك، فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف: صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب، وهم الذين لا يقرون بالشهادتين، وصنف مؤمنون باطنا وظاهرا، وصنف أقروا به ظاهرا لا باطنا. طيب، الصنف الأول الكفار الذين لم يقروا بالشهادتين، المشركون، ومعهم أهل الكتاب الذين ما أقروا بالشهادة الثانية للنبي بالرسالة، وإن أقروا بالشهادة الأولى لله بالألوهية. قابلهم صنف مؤمنون ظاهرا وباطنا. من هم؟ مؤمنون ظاهرا وباطنا، أهل الإيمان. ومنهم صنف ثالث مؤمنون ظاهرا لا باطنا، وهم من؟ المنافقون. المنافقون، نعم. وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة، وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر. أين في أول البقرة؟ فإن أوائل الآيات الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذا في المؤمن ظاهرا وباطنا، لأنه قال فيهم أولئك هم المفلحون، ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هؤلاء في الكفار ظاهرا وباطنا في منكري الشهادتين. ثم ذكر الآيات بعدها في من؟ المنافقين الذين آمنوا ظاهرا وكفروا باطنا، نعم. ولهذا يمكن نقول هؤلاء جماع أهل الملل، جماعهم هذه الثلاث في الأحكام العامة: مؤمنون ظاهرا وباطنا، منافقون آمنوا ظاهرا دون باطن، والكفار ومن أهل الكتاب. في المؤمنين فيه المعاصي، وفيهم أهل الذنوب، وفيهم أهل البدع، وفيهم الكمل. والمنافقون فيهم كما سيأتي النفاق العملي والنفاق الاعتقادي، نعم. وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون زنديقا، والزنديق هو المنافق. من كان كافرا في نفس الأمر لكنه مقر بالشهادتين، كفره فيما كفر به، إما بأن أجاز دعاء غير الله، أو صدق كاهنا، أو استهزأ بالله أو برسوله أو بدينه، إلا من كان منافقا. ومصطلح النفاق وضعه العفقها على الزنديق. أصل الزنديق، احنا ذكرنا هذا ولا ما ذكرنا؟ أصل الزنديق في استعمال أهل العلم على المنافق الذي يفعل فعلا يظهر به زندقته وهي نفاقه، واللي متعلقة بتولدات الشعوبيين، لأن هذا المصطلح وجد في بلاد العراق، لأنه أخذ من بلاد فارس والعراق. أصل الزنديق مأخوذة من زندا ماني، ماني هذا هو ماني ابن فاتك، كان على ديانة زرادشت، فحاول أن يغير فيها، قالوا في زمن عيسى وأراد الصيت، فألف كتابا سماه زندا، فنسبوه لزنداماني. أصل الزند عندهم التفسير والتوضيح والشرح، أراد أن يشرح عقيدة الزرادشت، فحكم عليه الزرادشتيون بأنه خارج عن دينهم كالمنافق في دينهم. لما دخل هؤلاء في الإسلام تولدت معهم مصطلحات ولغات، ومنها مصطلح الزنديق الذي استعمله الفقهاء على من؟ على المنافق الذي يظهر الإسلام في أفعاله وأقواله، لكن يظهر معه ما يدل على زندقته، نعم. لا، ذكرت في عهد أتباع التابعين، ألف فيها ابن كمال باشا رسالته المشهورة تصحيح لفظ الزنديق، نعم. قال رحمه الله: وهنا يظهر غلط الطرفين، فإن من كفر كل من قال القول المرتجع. من الطرفان؟ الوعيدية والمرجئة. فإن من كفر وهنا يظهر غلط الطرفين، فإن من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين. نعم، فإن من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن كفره في باطنه، يعني في اعتقاده أنه كافر، يلزمه أن يكفر أقواما يحبون الله ورسوله. انتبه انتبه وجه السؤال إن شاء الله. يلزمه أن يكفر من؟ أقواما يحبون الله ورسوله وهم في الباطن غير كفار. هذا كله تأديب لئلا تحكم بالكفر على من ظهرت منه بدعة أو قول أو فعل غليظ لكن لم يصل لحد الكفر بأن تكفره في الباطن. إذن لا تبغي لا تزد. ثم أورد الحديث عند البخاري في الرجل الذي أقيم عليه الحد ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه. لماذا؟ لأنه أخبر في الباطن أنه إيش؟ يحب الله ورسوله. نعم، كما ثبت في صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه عن عمر أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده من الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. نهى النبي عن لعنه مع أنه شرب إيش؟ الخمر، وأقيم عليه حدها بالجلد مرة بعد مرة. واعتبروا في هذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التوسط وعدم الاستطالة، لا تلعنه، ثم ذكر العلة فإنه يحب الله ورسوله، أي لا تحكم على باطنه، فلا تستطل وتستجري الحكم على ظاهره إلى الحكم على باطنه. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجامل حمارا هذا، مع أن الرسول كان يضحك الرسول ويأنس له، في حدود الله ما فيها مجاملة، أقام عليه الحد مرة بعد مرة، وأن هذا اللاعن له قد استطال. ما هذا اللاعن بحاله عن حال ذلك الذي وجد صاحب المنكر على منكره، لكن هذا انتهى لما نهاه النبي عليه الصلاة والسلام، ووقف لما أوقفه قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، وحب الله ورسوله عمل قلب، إذن إيمان، وهذا حكم بالباطن، والحكم بالباطن ليس ذلك إلينا. ولهذا استشناع المعصية لا يعني أنك تستطيل عليه فتحكم على ظاهره وباطنه. وش تقول يا أخي؟ ها؟ خلاص؟ طيب. نعم. قال رحمه الله: وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج، ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها. ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير. هذه جملة عظيمة تتعلق بالمقالات. قال رحمه الله: وهذا أمر متيقن به. هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى محبة الله ورسوله، إلى الإيمان. حتى في طوائف انتسبوا، في طوائف كثيرة وأئمة علماء في العلم والدين، فيهم بعض مقالات الجهمية كالأشاعرة ماتريدية أو المرجئة أو القدرية، عندهم انحراف في القدر، أو الشيعة يفضل أو يعتقد شأنا في بعض أئمة آل البيت، أو الخوارج في غلظته على المعصية، أو ربما كفر في بعض المعاصي لا في مطلقها. هذا قد يوجد، لكن هذا الذي وجد خطأ لا يلزم معه أن يضلل هؤلاء أو يحكم على بواطنهم، لا يلزم ذلك ولا يجوز، ليه؟ لأن هؤلاء عندهم إيمان تحكم على البدعة بنفسها وعلى المعصية بذاتها، لكن لا تزد لا تستطل. ثم ذكر أمرا آخر، ولكن الأئمة في العلم والدين أئمة السلف لا يكونون قائمين بجملة تلك البدع، ما يمكن أن يجتمع فيهم جملة هذه البدع. أعطيكم على مثال في التشيع، ذكر عن الإمام النسائي أنه كان يتشيع، واتهم الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري بالتشيع، وتشيعهم عند التحقيق ما هو تشيع هؤلاء، إنما هو التفضيل، تفضيل علي على عثمان. هل معنى هذا أن أهل العلم طرحوا علومهم أو حكموا عليهم وأساءوا الظن بهم؟ أبدا، ما هذا شأن أهل العلم، إنما هذا شأن أهل الجهل، وأهل الهوى شأن أهل الجهل وأهل الهوى الذين لسان الحال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، القول قولي. إلى أن قال: ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء طوائف من السلف المشاهير، انتسبوا إليهم وإن لم يقولوا ذلك، لكن حصل عنده بعض الخطأ فانتسبوا إليه. وانتحال الناس العلماء والأئمة لا يعني أن ما قالوه هو قول هؤلاء الأئمة، وهذا ظاهر جدا في اعتقاد الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، انتسب من متأخري أتباعهم من خالفهم في أصوله، انتسب إليهم في الفروع والأحكام الفقهية وربما الأصولية، لكن خالفهم في الاعتقاد. هل أول الشافعي ولا أول مالك؟ حاشا وكلا، أكثر المؤول الآن في من؟ في أتباعي الشافعية والأتباع المالكية وأتباع الحنفية الماتريدية وطوائف من الحنابلة. إذن هذا لا يعني أنهم انتحلوا هؤلاء من المشاهير أن انتحالهم حق، هم في جانب انتحلوهم لكن خالفوهم في جانب آخر. نعم. فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. هذه الجملة فيها خصائص أهل السنة وفيها خصائص أهل البدع، فإن من خصائص أهل البدع أن بعضهم يكفر بعضا. انظروا إلى الروافض، قالوا: من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ولم يؤمن بالآئمة المعصومين فإنه خالد في نار جهنم، لم ينفعه إيمانه بالله ولا بالكتب ولا بالرسل ولا باليوم الآخر ولا بالقدر، كفروا مخالفيهم. وكثير في أهل البدع هذه الخصيصة، تكفير مخالفيهم. أهل الإيمان أهل السنة لا يخطئون ولا يكفرون إلا من قام به الكفر فزالت المعذرة، يكفرونه ولا كرامة. وها هنا تنبيه على مصطلح شاع الآن، وسبب شيوعه غياب العلم، وتنبيه أهل العلم إلا ما قل، وهو مصطلح التكفيريين. مو بظاهر الآن؟ فتشوا في المقالات، هل هناك فرقة اسمها الفرقة التكفيرية؟ هناك فرقة اسمها المرجئة، وهناك الخوارج والمعتزلة. فهذا المصطلح باطل من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنه مصطلح حادث مبتدع لم ينطق به العلماء مع وجود سببه، وجد سببه في عهد الصحابة ومن بعدهم والتابعين وأئمة الإسلام، ولم يسموا هذه الطائفة بالتكفيرية. الوجه الثاني أن أهل الإيمان يكفرون لكن لا يستطيلون بالتكفير بالهوى، يكفرون من كفره الله ورسوله سواء جنسا أو عينا أو وصفا. الوجه الثالث أن هذا المصطلح استخدمه طوائف من متأخر المرجئة في مذبة مخالفيهم، فغيروا المصطلح السلفي تسمية بالوعيدية والخوارج إلى هذا المصطلح التكفير المبتدع. والابتداع هكذا يبدأ مصطلح ثم ينتهي إلى دين،

قول الشاعر المصنف الذي هو الإمام الطحاوي في قول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، أنه ورد في الشرع الكتاب والسنة ذنوب، ورد ذنوب سماها الله كفرا، فكيف نوفق بين هذا وهذا؟ ثم ذكر جملة من هذه النصوص، بدأها بقول الله جل وعلا في المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فالله كفر من لم يحكم بدينه وبشرعه، وهذا ذنب كفر الله صاحبه، وسيأتي لهذا تحقيق في مراتب حالات الحاكم بغير ما أنزل الله. أصل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، لكن قد يكفر معه صاحبه، وقد لا يكفر معه بل يكون صاحب ذنب، وقد يكون ثالثا صاحب اجتهاد يؤجر على على على اجتهاده في أنه حكم بغير ما أنزل الله، يعني يحكم بغير ما أنزل الله يعطى أجر كما سيأتي. وذكر الحديث حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، رجاه في الصحيحين. وفي حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وجملة يضرب بعضكم رقاب بعض يعني يقتل بعضكم بعضا، فعد هذا كفر. إذن هذه ذنوب سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا. وقال في حديث ابن عمر الآخر في الصحيحين: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، إما هو أو حارت عليه. هذه كلها عند أهل العلم النصوص الوعيد، من نصوص الوعيد، وإن لم يطلق على صاحبه وإن لم يحكم على صاحبها بأنه كافر بهذا النص. وستأتي القاعدة في هذا أن الكفر إذا جاء معرفا بأل وتجرد الكلام عن قرائنه فهو الكفر الأكبر، وإذا جاء الكفر منكرا كحديث ابن مسعود وقتاله كفر أنه الكفر العملي الأصغر. يرد علينا حديث المرأة، حديث المرأة وهي من امرأة ثابت بن قيس بن شماس، عافت زوجها وزوجها من هبن عليها حتى انه امهرها ماذا؟ حديقة، المهر مزرعة، عافته. قالت: يا رسول الله تجبرني؟ قال: لا. قالت: فاني اكره الكفر في الايمان. الكفر هنا معرف ولا منكر؟ معرف. معرف، لكن ظاهر السياق قليلة السياق أنه كفران العشير ليس كفر الإيمان، أني أكره أن أقع في كفران العشير فينقص وينقبح بهذا النقص إيماني. كذلك الأحاديث التي ساقها حديث عبد الله بن عمرو: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. هذا النفاق العملي. يقول ابن رجب رحمه الله: لا تكاد تجتمع الأربعة ويستقر عليها صاحبها إلا وهذا علامة غموصه في النفاق، أخذا من قوله: من كنا فيه كان منافقا خالصا، أي إذا اجتمعت الأربعة واستقر عليها، هذا شعار المنافقين. ثم ذكر حديث ابن عباس وأبي هريرة وعائشة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ليس معناه نفي الإيمان عنه، وكذلك شارب الخمر، كذلك السارق، لكن ضعف الإيمان ضعفا حتى لم يردعه إيمانه الضعيف في قلبه عن الزنا وعن شرب الخمر وعن السرقة. وجاء في اللفظ عند أحمد وغيره أن الإيمان يضحي عليه كالظلة، فإن نزع أي من الزنا رجع إليه إيمانه. إذن لا تدل على ما ذهب إليه الوعيدية من كفر صاحبه. فهذه نصوص الوعيد التي هي أقوى ما تكون حججا على أهل الإرجاء، كما أن نصوص الوعد أقوى ما تكون حججا على من؟ أهل الوعد. فهذه وإن سميت ذنوبا لكن لم تبلغ حد الكفر الأكبر. ثم ذكر حديث جابر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وفي حديث بريدة ابن الحصيب الأسلمي عند أهل السنن رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الشارح جعل هذا من جنس الذنوب في ظاهر الصنيعة، وهذا أحد وجهي أهل العلم، أن ترك الصلاة من الكبائر إذا كان تهاونا لا جحدا لوجوبها. والوجه الثاني وهو الذي كان عليه عامة السلف، أن ترك الصلاة بالكلية كفر أكبر يخرج صاحبه من الملة، وحكى على هذا الإجماع أئمة الإجماع محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، شيخ الإسلام بن تيمية، وهو في قول عبد الله بن شقيق: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهذا هو أصح الوجهين. ولهذا الخلاف في كفر ترك الصلاة وعدم كفرها لا ينبني على أصل الإرجاء، إنما منزعه أمور، منها الاجتهاد فيه، ومنها من يرجع إلى أصل قول المرجئة بأنه لا يكفر الإنسان بترك العمل. إذا بناه على هذا الأصل صار قوله عندئذ منجذبا إلى قول أهل الإرجاء. نعم، أي الكذب المزح كبيرة من الكبائر لورود الوعيد عليه: ويل له ويل له ويل له، قالوا من يا رسول؟ قال: الذي يحدث الناس كذبا ليضحكه. نعم نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد. الحديث الذي جاء في الصحيح: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا كفر أكبر، كفر أكبر بتصديق هذا المدعي لعلم الغيب الذي هو خصيصة من خصائص الله جل وعلا. لكن اللفظ الذي في السنن: من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد. أتى امرأة في دبورها يعني اللوطية الصغرى إن كانت زوجته، وإن كانت غير زوجته فهي اللوطية الكبرى، لأن المرأة تحرم عليه بعقد من العقد كما يحرم عليه الرجل. كفر بما أنزل على محمد، هذا من نصوص الوعيد، وعامة أهل السنة لا يفسرون نصوص الوعيد، يبقونها على وعيدها. ومنهم من قال إنها أن هذا الفعل إذا استحله كفر به، أما إذا لم يستحله فإنه يدخل في جنس عموم الوعيد، يبقى الوعيد على عمومه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر. وجاء في اللفظ الآخر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، مع أنه وقع هذا من بعض الصحابة، كانوا يحلفون شو يقولون؟ والكعبة، ويقول ومحمد. ولهذا جاء اليهودي مستنكرا ومستنقدا، قال: يا محمد إنكم تشركون، تقولون والكعبة، تقولون ومحمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول والكعبة، قول ورب الكعبة. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وكانوا يحلفون بآبائهم ورأس أبوي وعزنا وفخرنا، فنهاهم النبي عن ذلك وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وأن الكفر ما هو بالكفر الأكبر، بل كفر الألفاظ، لأنه لم يعظم المحلوف به تعظيم العبادة كتعظيمه لله جل وعلا، فهذا الكفر الأصغر للكفر الأكبر. بهذا تأتلف الأدلة، وهذا منهاج أهل السنة في مثل هذه المواضع. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر. رواه الحاكم بهذا اللفظ. وقال صلى الله عليه وسلم: ثنتان في أمتي هما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، ونظائر ذلك كثيرة. نظائرها في الذنوب التي ورد تسميتها كفرا في الكتاب والسنة كثيرة. ثنتان في الناس هما بهم كفر، لاحظ الكفر جاء منكرا، وهو عند أهل السنة كفر إيش؟ أصغر. الأصغر العملي، الطعن في الأنساب والنياحة على الموتى. هذه الأحاديث يفسرها حديث الأخرى، حديث أبي مالك الأشعري، هذا الحديث عند مسلم، حديث أبي مالك الأشعري في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواع، والنياحة على الموتى، والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. فقوله من أمور الجاهلية يفسر هذا الحديث أن الكفر هنا كفر أصغر، ليس الكفر الأكبر. متى يكون أكبر؟ إذا استحلها بعد قيام الحجة عليه أنها حرام، قال لا هي حلال، الرسول ينهاه، قال لا ما يخالف، حتى لو نهاها الرسول هنا استحلال لهذا الأمر الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، أي كفرا أصغر. هذا الإشكال الذي يرد على قول الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا بأهل القبلة بذنب وقد جاءت ذنوب تسمى كفرا، وش الجواب عليه؟ الجواب عليه إجمالا أن الكفر منه ما هو كفر أكبر يخرج من الملة، ومنه ما هو كفر أصغر أو كفر عملي صاحبه في كبير من الكبائر يخشى عليه، لكنه لا يخرج بهذا الذنب من الملة. هذا مجمل هذا الجواب. نعم. أي وش فيهم السحرة الموجودون؟ نوعان: سحرة عندهم خفة يد، ألعاب بهلوانية، يقمرون على العيون علشان يأخذون الأموال، ويسمي هذا سحرا لكنه ليس السحر الذي يخرج من الملة، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. أما من يعقد العقد وينفث فيها ويستعين بالشياطين، استعانته بالشياطين هو اللي جعلته ساحرا، كفر بهذا. إذا ادعى علم الغيب، الغيب المطلق، فهذا كافر. إذا ادعى شيئا علم الغيب بعيد باستعانته بالجن ولم يخدم الجن، إلا لم يذبح للجن أو يعبد الجن، فهذا يدخل في عموم الكبائر. أنت عن الخوف الحين ولا عن السحر؟ ما المسألة الكثيرة ما تصلح، الأسئلة الكثيرة في الدرس، ما أنت ألزم الدرس وتبي تنحل لك إن شاء الله الأسئلة. لا يجوز حل السحر بسحر مثله، هذا حرام وهذا كفر، لأن الشارع ما أجاز من السحر شيئا، جعل السحر كله محرما. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل السحر إلا ساحر. سم هذا منين أن المصدر الواتساب؟ والله من البلايا اللي جت من الواتساب. الحين الواتساب اللي متكلمون فيها معلومون ولا مجاهيل؟ يفتون بعلم ولا بغير علم؟ قص الأزق. ومع ذلك أظنكم ما تدخلون الواتساب، حتى لو حذرناكم منه ما تمخلينه، ينظر فيها الواحد أكثر ما ينظر في المصحف ولا لا؟ كم ينظر فيه باليوم من ساعة؟ ساعتين ثلاث، والمصحف يمكن ما ينظر فيه ولا دقيقتين. هذا من البلاء. على كل حال، يا ساتر كلمة خطأ، لأن الساتر ليس من أسماء الله، من أسماء الله الستير، لكن إذا قصد بقوله يا ساتر يا ساتر الذنب من باب الخبر عن الله هذا جائز. ولهذا اللي من أسماء الله يا ستير. يا أخي اصبر أنا جاوبتك الآن. إذا نوى أنه يا ساتر الذنب فهذا من إخبار عن الله وهذا السائغ. شيخ الله أحسن إليك، ذكرت الكفر العملي، يعني نفتح المجال للأسئلة ونوقف عند هذا. لو تكرمت الله يجزاك. ولذكرت كفر أصغر عملي. نعم. هل الكفر العملي كله أصغر؟ الكفر العملي ليس كله أصغر، أصل الكفر العملي الكفر الأكبر. من الكفر العملي السجود لغير الله، والذبح لغير الله، والطواف بمقام أو بشجرة أو بحجر أو بضريح يتقرب به لصاحبه، هذا عامل كفر عملي. لكن الأصل الكفر العملي أن منه ما هو أكبر، ومن الكفر العملي كالنفاق العملي وكالقتل المؤمن، هذا كفر عملي لكنه لا يبلغ حد الكفر الأكبر. لما كذب في الحديث، الكذب في الحديث كفر في اللسان، كذب لكفر عملي في اللسان، خلاف الوعد، الغدر عند العهد الفجور عند الخصومة هذا نفاق عملي في الأعمال، لا يبلغ نفاق الاعتقاد إلا إذا استحله أو استحكم واستمر عليه كما مر في الحديث. وش تقول سلمك الله؟ أي. نعم، هذا الرجل الذي أسرف على نفسه لم يشك في أصل قدرة الله، وإنما شك في كمالها، بدليل أنه أمر بنيه إذا مات أن يحرقوه، هذا واحد، ثم يسحقوه يطحنونه بالطاحونه بالرحى، اثنين، ثالثا يذرونه في يوم عاصف حتى يتفرق أجزاؤه. هذا شك في الأصل القدرة ولا في كمالها؟ الكمال، ولم يكفر بذلك، والله أعلم.